بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: فروع. يجوز للصائم الإفطار بخبر عدل بالغروب، وكذا بسماع أذانه. طبعا نحن عندما أمسكنا بطلوع النهار وتحرينا ذلك، كذلك عند الإفطار فينبغي أن نتحقق أن الغروب قد حصل. وهذا يحصل الغروب إنما بالنظر مباشرة، كمن كان يقف على شط بحر فرأى بعد ذلك غروب الشمس تماما، أو في صحراء مستوية كذلك رأى هذا الأمر، أو أخبره عدل عن ذلك، كما لو أخبر عند ذلك بالهلال. فإذا أخبره هذا العدل بالغروب واعتمد قوله، عند ذلك يحق له أن يفطر. وما يفعله الناس عندما يتخذون المؤذنين العدول، عند ذلك إذا أذن المؤذن فهذا عدل، إنما ضبط الوقت وبعد ذلك أذن، فهذا مما يكفي، وبعد ذلك يفطر على هذا الأمر، وكذا بسماع أذانه. قال: ويحرم للشاك الأكل آخر النهار حتى يجتهد ويظن انقضاءه، ومع ذلك الأحوط الصبر لليقين. إذا انتهى النهار، يا ترى أذن أم لم يؤذن؟ انتهى الوقت أم لم ينتهي النهار؟ كنا في شك في هذا الأمر، فماذا نقول؟ هل الأصل بقاء النهار أم مجيء الليل؟ لا، الأصل بقاء النهار، فإذا انتهى النهار جاء الليل. نحن الآن صيام، والأصل أن نستمر في الصيام حتى نتحقق أن الليل قد دخل، عند ذلك يحق لنا أن نفطر. أما إذا كنت أشك الآن نهار أم ليل، نهار أم ليل، ماذا أقول؟ الأصل بقاء النهار. لذلك قال: ويحرم للشاك بأي شيء يشك، يشك هل النهار انتهى أم بدأ الليل، نقول له الأصل أنت الآن، الأصل بقاء النهار عندك حتى تتحقق من انتهائه ودخول الليل. ويحرم للشاك الأكل آخر النهار حتى يجتهد ويظن انقضاءه، انقضاء النهار، ومع ذلك الأحوط الصبر، لأن يصبر قليلا حتى يتيقن أن النهار قد ذهب وأن الليل قد بدأ، عند ذلك يكون قد انتهى من هذا الأمر تماما وأفطر بيقين ولم يفطر بشك. قال بعد ذلك: ويجوز الأكل إذا ظن بقاء الليل باجتهاد أو إخبار، عندما يقوم للسحور مثلا فيأكل ويشرب. الآن كما قلنا سابقا الأصل بقاء النهار، هنا نقول له الأصل بقاء الليل. فإذا قلنا هنا الأصل بقاء الليل، فيبقى يأكل ويشرب حتى يتأكد أنه قارب الفجر. ويجوز الأكل إذا ظن بقاء الليل باجتهاد، طبعا الاجتهاد قد يكون بعمل، بورد، بتوقيت، بأي شيء، أو إخبار، سأل من يعتقد صدقه وعدالته فقال ما زال الليل قائم. وكذا لو شك، لأن الأصل بقاء الليل، لكن يكره يعني لا تأكل في وقت الشك حتى تتيقن أن هذا الوقت هل هو من النهار أم من الليل، فإن كان من النهار من الليل أكلت، وإن كان من النهار امتنعت. لكن يكره ولو أخبره عدل بطلوع الفجر اعتمده، كما قلنا في بداية الأمر الإخبار أو سماع أذان الفجر عند ذلك يعتمد هذا الأمر. قال وكذا فاسق ظن صدقه. الفاسق هو الذي يرتكب صغيرة ويصر عليها أو يرتكب كبيرة، هذا بينه وبين الله عز وجل، لكن لا يشترط أن يكون كاذبا. فأخبره بطلوع الفجر فصدقه، عند ذلك ينبغي عليه أن يمسك عن الطعام وعن الشراب. ولو أكل باجتهاد أولا أو آخرا، نعم، فبان أنه أكل نهارا بطل صومه. يعني ما معنى أولا أو آخر؟ أكل باجتهاد إما في أول النهار وإما في آخر النهار، أول النهار يعني قبل الفجر وآخر النهار يعني عند الغروب. ولو أكل باجتهاد أولا أو آخرا فبان أنه أكل نهارا بطل صومه، إذ لا عبرة بالظن البين خطأه. يعني قبل أن تأكل لابد أن تتيقن أن النهار لم يدخل في الفجر، وأن الليل ينبغي أن يكون قد دخل، فإذا لم يكن قد دخل بطل الصوم، لأننا نحتاج في كلا الأمرين إلى يقين. والقاعدة الفقهية تقول لا عبرة بالظن البين خطأه، فإن لم يبن شيء صح، يعني الآن ما تبين عنده الفجر ويعني ولم يتبين غلط، وإنما قام فتحرى في كل من السحور والإفطار، عند ذلك نقول صومك صحيح. ولو طلع الفجر وفي فمه طعام. صورتها اليوم كثيرة. طلع الفجر بمعنى أنه كل الناس اليوم يرقبون في الإذاعات طلوع الفجر وأذان الفجر، فلو كان في فمه طعام لقمة، نعم، فإذا سمع الله أكبر من نهاية الأذان البداية، نعم، إذا سمع أول لفظ الأذان وفي فمه طعام فعليه أن يترك ذلك الطعام وأن يلفظه خارجه، لا يقول والله هلا مسألة نعمة ويحافظ عليه طار اليوم. يعني إذا كان يريد أن يحافظ على الطعام عند ذلك انتهك حرمة الصيام، فعليه أن يلفظ ذلك الطعام من فمه، وذلك قبل أن ينزل منه شيء لجوفه. قال فلفظه قبل أن ينزل منه شيء لجوفه صح صومه. قد يكون الله سبحانه وتعالى منعنا عن المفطرات وعن الجماع في رمضان. يا ترى لو كان هذا الرجل ظانا أن الليل مستمر وكان يجامع زوجته وهو في حال الجماع، سمع الأذان فماذا يفعل؟ يعني سمع أول الأذان، نقول له عليك مباشرة أن تنزع وأن تنوي بالنزع، يعني حال النزع وهو الامتناع عن الاستمرار في الجماع، ماذا؟ ترك الجماع. أما لو كان يتلذذ بالجمع بالنزع كما يتلذذ مثلا بالإدخال، فماذا نقول؟ أنت الآن باق على العمل السابق الذي كنت تعمل فيه، فينوي بذلك كمن أراد أن يلفظ الطعام، وهنا ماذا؟ ترك الجماع. فإن فعل ذلك فنزع في الحال، أي عقب طلوعه طلوع الفجر، فلا يفطر، وإن أنزل ليغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، لم يفعل المباشرة ولم يفعل أصل الجماع عندما دخل الفجر، وإنما فعله قبل ذلك ثم أدى بعد ذلك إلى الإنزال، فعند ذلك نزل، لكن هذا الإنزال هل كان باختياره أم بدون اختياره؟ إن كان باختياره أفطر، وإن كان بغير اختياره لم يفطر. وغالبا هذه الحالة الإنزال لا يكون عن اختياره، فربما كان في شدة أوج شهوته ومع ذلك تركها من أجل دخول الفجر. وإن أنزل لأن النزع ترك للجماع، فإن لم ينزع حالا ولو استمر قليلا لم ينعقد الصوم وعليه القضاء والكفار. طبعا كل إنسان جامع في نهار رمضان عند ذلك عليه كما سيأتي معنا القضاء والكفارة، وسيأتي تفصيلها. يعني الآن هذا الاستمرار في الجماع مع علمه في الصوم وكان ناويا لهذا الصوم، معنى ذلك انتهك صيامه بأي شيء؟ نفترض أنه الآن دخل في الصوم وانتهك صيامه بالجماع، فكأنما فعل شيئا. يعني في عنا مسألة، الجماع مثلا محرم في رمضان ومحرم في الإحرام. افترض أنه يجلس في مركبة وكان يجامع زوجته فيها ووصل إلى الميقات، وعند ذلك كان قد نوى الدخول في النسك مجامعا، ماذا عليه؟ كذلك نفس الحكم تماما. فإن لم ينزع حالا لم ينعقد الصوم وعليه القضاء والكفار. قال: ويباح فطر في صوم واجب بمرض مضر ضررا يبيح التيمم. مسألة يبيح التيمم مسألة قيد بالنسبة للمرض. متى نقول هذا المرض؟ إذا كان يتأخر الشفاء البرء، فإذا كان هذا البرء يتأخر زمن الشفاء يزداد المرض، عند ذلك ننقله من الوضوء إلى التيمم ولو كان متوضئ. الآن كما نقلناه هنا من الوضوء إلى التيمم، إن كان هذا الصوم، ما العلاقة الآن الماء، هذا الصوم يؤدي إلى ضرر، هذا الضرر ماذا نفعل؟ نقول له يباح لك أن تفطر إذا كان هذا المرض وهذا الصوم واستدامته يسببان في زيادة المرض. فكل بطء لبرء وكل تأخير للشفاء، هذا القاعدة التي تكون بالنسبة للصوم. ويباح فطر في صوم واجب بمرض مضر ضررا يبيح التيمم كأن خشي من الصوم بطء برء. هذا بالنسبة للأولى. فإذا قال المريض، إذا قال الطبيب العارف بذلك إن هذا الصيام يضر بهذا المريض، عند ذلك ولو لم يكن هنالك طبيب ويعلم من عادة نفسه أنه لو صام لأصيب بضرر، عند ذلك نقول له أفطر. وفي سفر قصر، السفر قسمين من حيث الطول، سفر قصير وسفر طويل. السفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة وتجمع فيه الصلاة ويمسح فيه على الخف 3 أيام بلياليهن، هذا السفر من الممكن للإنسان وكان هذا السفر في طاعة ولم يكن في معصية لله عز وجل، لأن رخص الله لا تناط بالمعاصي، عند ذلك يحق له في هذا السفر سفر القصر أن يفطر في رمضان، سواء كان قادرا على الصوم أم كان غير قادر، لكن الصوم أولى من الفطر إن كان قادرا على الصوم. قال: وفي سفر قصر دون قصير، القصير هو ما كان دون مسافة القصر، اليوم يسمى سفر، لو سافر الإنسان مقدار 50-60 كيلومتر يسمى سفر، لكنه لا تقصر فيه الصلاة، ويشترط بذلك ذهابا لا ذهابا وإيابا. يعني في بعض الناس ولا طلعنا من دمشق، يوجد طريقان فخرجنا ووصلنا إلى مقصدنا ونحن نتابع، فصرنا في طريق العودة فبلغت المسافة التي أردناها أكثر. لا، أنت تنظر إلى المقصد، هل بلغ الآن مسافة القصد طريق الرجعة؟ لا يجمع مع طريق الذهب. قال دون قصير وسفر معصية أيضا، فلو سافر لمعصية وأنشأ السفر لذلك كقطع طريق وسرقة وزنا وغيبة ونميمة وإفساد إلى غير ذلك، هذا لا يحق، لا تناط رخص الله بالمعاصي. وصوم المسافر بلا ضرر أحب من الفطر، صوم المسافر وأن تصوموا خير لكم بالنسبة للمسافر، لكن إن لم يصبه ضرر. وهذا نقوله لكثير من الناس يعتادون السفر، في بعض الناس كل يوم سائق من هنا إلى حلب يذهب ذهابا وإيابا ذهابا وإيابا، يعني أو إلى مسافات أخرى، متى يصوم متى يقضي لو أراد أن يفطر؟ ربما لا يجد وقتا للقضاء، وهذا مما يؤدي إلى ترك الصوم، وهذا كبيرة من الكبائر. ولذلك هذا عليه إما أن يقضي إذا كان يجد ضررا في الصيف فيقضي في الشتاء لا بأس، أما أن يبقى دائما كل يوم عنده سفر وكل يوم عنده عذر، أسوأ من هذا الذي يكون على ظهر سفينة، ذي السفينة قد لا يكون هو وأهله أحيانا من السفن الكبيرة مع بعضهم البعض، فإذا كان كذلك فكيف يفطر؟ فإذا أفطر متى يصوم وهو يمضي حياته على ظهر السفن؟ هذا الصوم بالنسبة إليه أولى من الفطر. قال ولخوف هلاك بالصوم من عطش أو جوع، بعض الناس عندهم أعمال صعبة جدا، يخرج في كل يوم صائما إلى عمله، وقد يأتي الصوم في أيام الحصاد للفلاحين، فترى أنهم من غير صوم ترى أنهم يتعرقون، وترى أن الأملاح تخرج من أجسامهم، وأنهم يتعبون تعبا شديدا جدا، وعمل يوم أيام الحصاد ربما هو أشد من عمل شهر في غير تلك الأيام. فماذا يفعل هذا الإنسان؟ بيت النية من الليل وتسحر، وبعد ذلك خرج إلى عمله، ما إن خرجت الشمس وهو يتعب حتى وصل إلى درجة الهلاك، وهذا العمل يعمله من السنة إلى الأخرى، وجاء رمضان في ذلك الوقت، ماذا يفعل؟ هل يفطر ابتداء؟ لا، لا يحق له أن يفطر ابتداء، لكن إن خاف على نفسه الهلاك في هذا العمل وهو صائم وقد يغمى عليه، عند ذلك إذا وصل إلى مشقة شديدة أفطر. مثال آخر، يعني نأخذ الإنسان الذي يعمل مثلا على تنور، يعمل طيلة النهار، قد لا يستطيع إتمام الصوم ولا يريد أن يمد يده لأن يتسول، وإنما يريد أن يسعى على عياله، وبعد ذلك أصابه يعني إحباط ومرض وسقط ولم يستطع أن يتم الصوم، فهل له أن يفطر؟ نعم، إنسان يعمل في فوج الإطفاء، نأخذ أمثلة جديدة، في فوج الإطفاء كل يوم ينوي، لكن لو حدث حريق بالفعل فلا قدرة له بعد ذلك على حمل هذا البربيش الذي يطفئ فيه النار، وبعد وصل إلى درجة صعبة جدا فلا يستطيع إتمام الإطفاء إلا أن يفطر، ماذا نقول له؟ أفطر. إنسان رأى غريقا يغرق، وبعد ذلك إذا لم يفطر لا يستطيع أن يسعفه وأن يخرجه من مثلا من يخرجه من البحر مثلا أو من مكان الغرق. مقاتلون أشداء يقاتلون في سبيل الله عز وجل، إذا لم يفطر لم يستطع أن يتمم، وربما يؤدي ذلك إلى انهزامهم، ماذا يفعلون؟ طبيب يقوم بعملية جراحية، بعض العمليات الجراحية طويلة، وربما كان صائما ولكنه أثناء مثلا العمل بدأ يشعر نفسه بين يديه روح من الأرواح، نعم، بالانهيار. لو تناول شيئا من الماء أو السكريات عند ذلك عادة، ولو كان هذا الأمر هل يباح له أن يفطر؟ نعم. وقس على هذا الذي يعمل على بودقة لصهر المعادن، فهذه ربما الحرارة فيها أشد من التنور، بمثلا يصهرون هذا بعض الأشياء من الحديد والنحاس إلى غير ذلك، يعني ربما تشعر بحرارتها على مسافة بعيدة، فكيف بالذي يقوم عليها وليس له عمل آخر سوى هذا؟ ولا يمكن أن يؤجل عمله إلى الليل مثلا. في هذا كله نقول يفطر، لكن ماذا يفعل؟ يقوم صباحا وبعد ذلك ينوي ويبيت النية ويخرج إلى عمله صائما، فإن أصابه شيء. قال هذا قطعا سيتكرر 30 يوما في رمضان، فهل يفطر ابتداء؟ نقول لا، لا يفطر ابتداء، لا يباح له الفطر ابتداء، ولخوف هلاك بالصوم من عطش. قال أو جوع، وإن كان صحيحا مقيما. وأفتى الأذرعي بأنه يلزم الحصادين، أي ونحوهم من تبيت يلزم الحصادين، وكذلك ونحوهم تبيت النية كل ليلة، ثم من لحقه منهم مشقة شديدة أفطر وإلا فلا. فالناس لا يتساوون في تحمل التعب، ولذلك كل إنسان يعلم الوقت الذي يصاب فيه، عند ذلك يفطر قبل أن يصيبه الهلاك. وهذا باب واسع، يعني يمكن أن كل إنسان عرف الضابط وبعد ذلك يأخذ العبرة من ذلك ثم يفتي لنفسه أو لغيره هذه الفتوى. قال ويجب قضاء ما فات ولو بعذر من الصوم الواجب كرمضان. الآن إنسان ترك صلاة أو ترك صوما واجبا، فماذا عليه؟ عليه القضاء، لأنه إذا فعل ذلك في وقته يسمى أداء، وإن تخلف عن الوقت يسمى قضاء. إذن يجب قضاء ما فات. إنسان أصابه مرض، حصاد أفطر عدة أيام إلى غير ذلك، قال ولو بعذر من الصوم الواجب كرمضان، بعذر أو بغير عذر، نقول له عليك أن تقضي هذا اليوم. قال ونذر وكفارة بمرض أو سفر. نعم، إذن الصوم الواجب أعطانا أمثلة كمثل رمضان، وهذا المثال الأول أعطانا فيه تمثيل للواجب. نعم، ثم قال بعد ذلك ويجب قضاء ما فات ولو بعذر من الصوم الواجب كرمضان ونذر. إنسان عليه نذر، فإن أتى به في وقته فقد برئت ذمته عند الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى يطالبنا فيقول أوفوا بالنذور. فلذلك عليه أن يفعل هذا الفعل. فحتى قالوا إن النذر إذا لم يؤده في حياته لابد أن يكفر عنه بعد وفاته، فالنذر شيء أوجبه الإنسان على نفسه لم يوجبه الله سبحانه وتعالى. قال ونذر وكفارة بمرض أو سفر. طبعا عنده كفارة، قتل خطأ فعنده كفارة صيام شهرين متتابعين، وهذا لما يحدث لمن يقود سيارات مثلا، هذا قتل الخطأ كثير في هذا، ربما لا يوجد يعني أشياء كثيرة مثل هذا الأمر. فلو أحصيت الناس الذين يموتون في حوادث السير في كل سنة في العالم لوجدت ملايين يموتون في هذه الحوادث. كل من فعل قتلا خطأ لإنسان عند ذلك عليه أن يصوم شهرين متتابعين، هذه كفارة بينه وبين الله تبارك وتعالى. كذلك قال وكفارة بمرض، نعم بالسبب كان بمرض تأخر وبعد ذلك عليه حتى ولو مات استمر. ننظر بقى في هذه المسألة، إذا تمكن من فعل الشيء ولم يؤده في حياته ماذا على الورثة؟ أن يقوموا بالبدل عنه، يخرج من تركته في كل يوم عن كل يوم مد طعام. قال أو سفر أو ترك نية، الآن أمسك لحرمة الوقت لكنه لم ينوي ولم يبيت الصيام من الليل ولم ينوي إذا أراد أن يقلد على مذهب آخر صيام الشهر، عند ذلك بقي بصورة صائم لكنه في الحقيقة ليس صائما، لأنه ماذا؟ أخذ وأمسك عن الطعام والشراب بدون نية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية، وجاءت إنما للحصر. نعم. قال أو سفر أو ترك نية أو بحيض أو نفاس. الحيض والنفاس كان صلى الله عليه وسلم يأمر كل امرأة حائض بترك الصوم وترك الصلاة، لكنه كان كما تقول السيدة عائشة يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. فإذا أصابها حيض في رمضان عند ذلك تترك ولو كان ذلك الحيض قبيل الغروب، يعني جاء عند ذلك لا يعتبر النهار كاملا، الشرط أن يخلو النهار من طلوع الفجر إلى أذان المغرب عن شيء من الحيض أو الولادة أو النفاس. فإذا حصل ذلك فإننا نقول إن هذه المرأة تفطر ولا إثم عليها، لأنه لا يصح منها، وسمي هذا الأمر قضاء تجاوزا لأنه قضاء للوقت المفروض، لكن بالنسبة إليها في هذا الوقت لا يفرض عليها لأنها حائض أو نفاس. قال أو بحيض أو بني أو نفاس لا بجنون وسكر. نعم. نعم. إذا كان الإنسان قد أصابه الجنون هل هو مكلف؟ جن مثلا رمضان اثنين ثلاثة، نعم، وبعد ذلك ما كان من أهل التكليف، لذلك فعند ذلك يشترط فيه أن هذا الجنون لم يتعد به. كيف؟ هل يمكن للإنسان أن يتعدى بالجنون والسكر؟ نعم، لو كان بعض الناس قيل له مثلا أنت لا يحتمل عقلك أن تقرأ هذا الفن من العلوم، وأصر أن يقرأ فأدى هذا إلى اختلال في عقله مثلا، هذا عن طريق الفكر. نعم. أو شرب دواء ونبه على ذلك فجن من ورائه جدلا، عند ذلك هذا يسمى متعدي، هذا المتعدي يجب عليه القضاء. كذلك بمسألة السكر، إذا كان لم يتعدى وبعد ذلك أصابه غيبوبة مثلا وكانت طويلة جدا، عند ذلك لا يكلف بقضاء رمضان. قال لم يتعد به، وفي المجموع إن قضاء يوم الشك على الفور لوجوب إمساكه، ونظر فيه جمع بأن تارك النية يلزمه الإمساك مع أن قضاءه على التراخي قطعا. ما هو يوم الشك؟ يوم الشك هو اليوم الذي يتحدث الناس فيه هل هو الآخر من شعبان أو هو الأول من رمضان، هذا هو يوم الشك. طيب بدأنا بهذا اليوم ما بيتنا النية، تأخر من رأى الهلال حتى أخبر القاضي وجاءنا الخبر ضحوة أو ظهرا، فماذا نفعل؟ وكان رؤية الهلال من الليلة السابقة، لكن هذا الرجل كان في بادية حتى وصل إلى القاضي وأخبره وثبت عند القاضي صدقه، عند ذلك يقول القاضي اليوم من رمضان، فالناس ماذا يفعلون؟ يمسكون عن الطعام والشراب لكن بدون نية، هل علينا قضاء هذا اليوم؟ نعم. قال ويجب إمساك عن مفطر فيه، أي في رمضان فقط، دون نحو نذر وقضاء. يعني الشروع في رمضان ملزم، أما في غير رمضان فهو ليس ملزم. من صام، يعني الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. بالنسبة لرمضان قال ويجب إمساك عن مفطر فيه، إنه هو بالأصل هذا شهر للصيام وشهر للعبادة، أما غيره يحتمل الصيام ويحتمل غير الصيام. يعني شرف الوقت فقط لأي شيء موجود لرمضان. ولذلك لو أفسد الإنسان صومه بالجماع في رمضان آثم وعليه الكفارة العظمى، لو أفسد صومه بالجماع في غير رمضان فليس عليه الكفارة العظمى، لأن هذه الحرمة، قال يعني لأن أصل الحديث أيضا ورد في رمضان. ويجب إمساك عن مفطر فيه، أي رمضان فقط، دون نذر، دون نحو نذر وقضاء، إن أفطر بغير عذر من مرض أو سفر أو بغلط، كمن أكل ظانا بقاء الليل أو نسي تبييت النية أو أفطر يوم الشك وبان من رمضان لحرمة الوقت. يعني الإمساك عن المفطر في رمضان دون نذر وقضاء إن أفطر بغير عذر. الآن علم أن هذا اليوم من رمضان أو أفطر من غير عذر، نقول له في هذه الأحوال إن كان من رمضان يجب الإمساك باستمرار، وإن كان من غير رمضان لا يجب عليك الإمساك. إن أفطر بغير عذر من مرض أو سفر أو بغلط، كمن أكل ظانا بقاء الليل أو نسي، فماذا نقول له؟ أكل يفطر هذا وعليه القضاء، لكن عليه الإمساك إلى آخر النهار. أو نسي تبييت النية، لا يقول أنا اليوم مفطر ويأكل، لا، حرمة رمضان تقتضي الإمساك حتى المساء. أو أفطر يوم الشك، عليه أن يمسك حتى المساء، وبان من رمضان لحرمة الوقت. وليس الممسك في صوم شرعي لكنه يثاب عليه فيأثم بجماع ولا كفارة. يعني الآن كما يأثم إذا أكل أو شرب ولم يمسك، كذلك يأثم بفعل الجماع ما أنه في الحقيقة ليس صائم، لكن لا كفارة عليه. وندب إمساك لمريض شفي، هذا المريض شعر بأنه الآن ليس بحاجة إلى الإفطار فأتم الإمساك في هذا، هذا مندوب الإمساك عن المفطرات. كذلك قال ولا كفارة، وندب إمساك لمريض شفي ومسافر قدم، كان يفطر بسبب السفر فجاء في وسط النهار بين أهله، فيندب له الإمساك حتى الإفطار. ومسافر قدم أثناء النهار مفطرا، قال لمريض ومسافر وحائض طهرت أثناؤه، طهرت ظهرا عصرا، فإنها تمسك حتى المساء. الآن كل المفطرات باختصار إذا أفطر الإنسان فيها مع مسألة الإثم، هذا بينه وبين الله، ماذا يترتب عليه فقها؟ أن يصوم بدل اليوم يوم، بدل اليوم يوم، إلا في مسألة واحدة، إذا انتهك رمضان بجماع. وهذه مسألة خطيرة، وقد سمعنا من كثير من الناس أنهم يحسبون أن الجماع لا يفطر، يقول هذا لا طعام ولا شراب يعني. وربما بلغ بعضهم 60 سنة أو أكثر من ذلك، وفي حياتهم دائما يجامعون في نهار رمضان ولا يحسبون أن ذلك مفطرا. لكن ماذا يجب على من أفسد صومه بجماع؟ انتبهوا، أفسد الصوم بالجماع، ما أفسد الصوم بالطعام ولا بالشراب، يعني كان السبب المفطر له ماذا؟ الجماع. ماذا عليه؟ قال: ويجب على من أفسده، أي صوم رمضان، بجماع أثم به لأجل الصوم. نعم، كيفما كان هذا الجماع، سواء كان في قبل المرأة، طبعا نحن عندما نمثل الحلال والحرام، سواء كان في حلال أو في حرام، في قبل أو في دبر، في ذكر في أنثى في بهيمة، كل ذلك يسمى جماع، بحائل أو بدون حائل. الحائل كخرقة أو ما يسمى الآن بواقي أو كذا، يعني قال ما مس، حتى ولو كان كذلك، هذا إذا أفسد صومه بهذا الجماع الذي أثم فيه عند ذلك، أو نستطيع أن نقول يعني بجماع آثم، بصير يا آثم فعل أو آثم بصير اسم فاعل، نعم، به لأجل الصوم لا باستمناء وأكل. عندنا من المفطرات الأكل والجماع، طبعا الأكل والاستمناء والمباشرة بشهوة هذا مما يفطر، طبعا إذا أدى ذلك إلى إنزال، لكن هذا ماذا عليه؟ عليه القضاء فقط. أما الآن بالنسبة للجماع هذا الحكم بكل هذه الصور، ماذا يجب؟ ويجب على من أفسده بجماع كفارة متكررة بتكرر الإفساد. طبعا لا يفسد اليوم أكثر من مرة، باليوم الواحد أكثر من مرة لا يتم الفساد، فالفساد إذا أفسد هذا اليوم بجماع أفطر فيه، فلو كرر الجماع ليس عليه شيء لكنه آثم. طيب، قال بتكرر الإفساد، بمعنى ذلك لأنه في المرة الثانية أفطر بالجماع، لذلك لو فعل مرة ثانية في اليوم نفسه هو مفطر، ما انتهك رمضان بالجماع، وإنما فعل شيئا ممنوعا في نهار رمضان. طيب، الآن لو كان رمضان 30 يوما، فجامع زوجته 30 مرة في كل يوم مرة، كم كفارة عليه؟ 30 كفارة. نعم، الأصل في هذا حديث جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت امرأتي في رمضان. انتبهوا هذا، ماذا قال؟ وقعت امرأتي في رمضان. ومن هنا أخذ الشافعي أن هذا الانتهاك لا يكون إلا في شهر رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ إذن الكفارة الأولى ماذا؟ عتق رقبة. قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا، فقير أيضا فوق ذلك. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، عبارة عن هذا مثل شمراخ العنقود الكبير الذي فيه تمر. قال: تصدق بهذا. وكان هذا يساوي يعني فيه مقدار مثلا 15 صاع، والصاع يساوي 4 أمداد، 15 ضرب 4 60، فكان الذي أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام يكفي لإطعام 60 مسكينا. فقال: تصدق بهذا. فلما نظر إلى التمر فقال: على أفقر منا يا رسول الله؟ والله لا يوجد أحد في هذه المدينة المنورة من أولها إلى آخرها رجل أفقر مني، فوالله على أفقر منا يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يعني جبلي، هذا الجبل وهذا الجبل، نعم، أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: فأطعمه أهله. ماذا قال له؟ إذن أنت تطعم. جاءه بي ذنب عظيم فعاد بهدية من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهله. وهذا يدلك على حلم وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أعلى الدرجة. هذا العرق مكتل هذا، أو نقول عنه عبارة، أنتم ترون عندما يأتينا التمر يأتينا بشيء مصنوع، يعني الإفة المصنوعة من هذا التمر، ماذا تكون من الخوص نفسه، يعني يأتون إلى اللحاء من التمر فينسجونه، بيطلع الإفة من التمر، يعني الوعاء الذي يوضع فيه التمر من أين؟ من نفس النخلة تماما. ولذلك هذا ما يقال عنه بعرق، إذا كان من خوص النخل ووضع فيه هذا ما يكفي، أيضا يفسر كلمة بعرق. نعم، هذا الذي يوجد فيه التمر. يا ترى، وهنا بالنسبة لهذا الأمر، النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشخص قال أطعموا أهلك، وهنالك روايات عديدة متكررة في هذا الأمر، من بينها أن النبي أعتق عنه، والنبي ولي المؤمنين، والنبي مشرع، لو قال له أطعموا أهلك ولك خاصة ممكن، لكن هذا لا يقاس عليه، ما جاء على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس. الأصل أن الإنسان لا يكفر على من ينفق عليه، وعندما قال له أطعموا أهلك معنى ذلك كأنما النبي أهداه ذلك لفقره، ثم تحمل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فتصدق على الفقراء والمساكين. هذا طريق آخر. قال بجماع كفارة متكررة بتكرر الإفساد وإن لم يكفر عن السابق معه. لكن لا ننسى في مسألة هامة جدا، أنت كفرت الآن عن القضاء عن الجماع، لكن اليوم هذا أفطرت فيه أم لا؟ كثير من الناس يخطئ، قد يصوم 60 يوم وينسى اليوم الذي فيه القضاء، يعني اليوم القضاء لوحده والكفارة 60 يوم، فكل من أفطر عليه قضاء، حتى في الجماع، حتى في الجماع ولو كانت الكفارة 60 يوم، أخي الكفارة 60 يوم عن الجماع، أما مسألة يوم بيوم ما زال الأمر قائم. لذلك الشيخ هنا ماذا قال؟ كفارة متكررة بتكرر الإفساد وإن لم يكفر عن السابق معه، أي مع قضاء ذلك الصوم. والكفارة عتق رقبة مؤمنة، يعني سليمة من العيوب المضرة بالعمل، فإن لم يجد لم يملكها، لم يجدها حسا ولا شرعا، ربما هو غير مالك لها وفقير، أو موجودة لكن بسعر أغلى منها، أو غير موجودة، يعني يحتمل هذا مسألة الحس. عند ذلك ماذا يفعل؟ ينتقل إلى الصيام. قال فصوم شهرين، انتبهوا، مع التتابع. الشهرين إما أن يكونوا بالأهلة وإما أن يكون بالعدد، إذا أردت أن يعود 60 يوم انتهينا، وإما أن يضبط شهرين، مثلا قالوا الليلة دخل رجب فصام رجب وشعبان ورمضان، أما رجب وشعبان كفارة ورمضان فريضة، أتم الشهرين ولو كان كل شهر خرج 29، معليش ليست مشكلة. أما إذا بدأ الصيام بنصف الشهر يعتبر الشهر المنكسر كان يعتبر 30 يوما. ما معنى الشهر منكسر؟ يعني بدأ يصوم في المحرم، مثلا بدأ ب15 محرم يبدأ بالصيام، بنقول له احنا من 15 محرم لآخر الشهر صمت فيهم، كان رمضان كان المحرم 29، كم يوم صمت؟ إذا صام 15 صام 15 يوم، عدوا من 15 لل29 15، محرم صفر صامه كله بالهلال، ما بهمنا أي يوم كان 30 29 أيا كان، هو ما بيكون إلا إما 29 أو 30. ماذا يفعل بالنسبة للشهر الذي يليه؟ يتمم 30 يوما. لو صام 7 من اليوم من الشهر الأول نقول له صوم 23، صام 15 صوم 5، صام 10 صوم 20، حتى يتمم ذلك. وهذه طريقة حتى في مسألة يعني العدة للمرأة، طبعا 4 أشهر و10 أيام، كيف تفعل؟ الشهر المنكسر يحسب 30 يوما، وبقية الأشهر تحسب بالأهلة. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. قال شهرين من مع التتابع، فإن عجز عنه فإطعام 60 مسكينا. مو بساوي عزيمة بيعزم 60 مسكين، لا، ننتبه في هذا الأمر. إن أن يفعل دعوة ويدعو بعد ذلك 60 مسكينا، لا، لأن الإنسان وعم يأكل قد يتذكر ولده وزوجته فلا يأكل يعني ولا يشبع، وقد يكون بدنا تمليك، تأخذ هذا الطعام وتطعمه أقل الدرجات أن تعطيه مد من طعام أو أي طعام آخر بما يكفيه، لكن تمليكا لا إباحة. الناس اللي بتدخلهم لعندك على البيت تبيح لهم من الطعام، ما يدخل إلى الحلق ملكوه، وما بقي لا يملكون منه شيء. وإن أعطيتهم شيء اعتبر محمولا مثل الشكليطة صرت الملبس إن طالعين، هذا يسمح بأن تأخذه وتخرج به إلى البيت. أما الأشياء الأخرى، والله في صحن حلو حطينا كيس نايل وحطينا، لا، هذا لا يصح بشكل من الأشكال، هذا حرام. إذن الأكل في الأصل إباحة إذا كان دعوة. هل تصح هذه الدعوة من أجل المساكين، من أجل إطعام كفارة؟ لا، لا تصح، لابد من التمليك. صورة التمليك لو فعلت له وجبات طعام ثم قدمت هذه الوجبة هو يأخذها، قد يأكلها 1، 2، 3، لا علاقة لنا به أبدا. فإطعام 60 مسكينا أو فقيرا، لأنه إذا أطلق المسكين عند ذلك يدخل في ذلك الفقير، وإذا أطلق الفقير يدخل في ذلك المسكين. فأما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا قلت لك أطعم مسكين يصح أن تطعم فقيرا، أطعم فقير يصح أن تطعم مسكينا، لكن إذا قلت لك أعطي هذا المال الربع للمساكين وثلاثة أرباع للفقراء صار وصف الفقير يختلف عن وصف المسكين. قال إن عجز عن الصوم لهرم أو مرض بنية كفارة، نعم، متى يعني لا ينتقل إلى الإطعام؟ حتى يكون عاجزا عن الصوم، متشهي المسألة بسبب أنه كبير في السن أو مريض، عند ذلك ينتقل إلى الإطعام من غالب قوت القوت، ولا يجوز صرف الكفارة لمن تلزمه مؤنته، يعني يعطيها للزوجة، للأب، للأم، للجد، للجدة، هؤلاء أنت تصرف عليهم، وعندما أعطيتهم هذه الكفارة وفرت على نفسك من المصروف فكأنما أعطيت لنفسك، وهذا لا يجوز. ثم قال ويجب على من أفطر في رمضان لعذر لا يرجى زواله مد بلا قضاء. والحمد لله رب العالمين.